رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بادروا أيها المؤمنون وعجلوا أيها المتقون إلى ما يوجب لكم مغفرة ربكم وما تستحقون به دخول جنة مولاكم، جنة عرضها عرض السماوات والأرض، والفوز برضوانه ونيل النعيم الذي أعده لأوليائه، وذلك بفعل طاعات وترك المحرمات. فإن من عمل صالحا وأكل حلالا وقال خيرا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسابق في الخيرات استحق أن يتجاوز الله عز وجل عن سيئاته وأن يعظم حسناته ويرفع درجاته في جناته. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من صفات هؤلاء الأولياء أنهم يتصدقون في حال الرخاء والشدة والعسر واليسر والفقر والغنى، فهم لحبهم لما يرضي ربهم عنهم يمنعهم الفقر ولا العسر ولا الشدة عن الإنفاق وبذل المال، ولا يحملهم الكبر والطمع والجشع في حال اليسر والرخاء والغنى على إمساك المال، وإنما يغلبون أنفسهم وينفقون في سبيل الله. ومن صفاتهم أنهم يغلبون أنفسهم بالحلم وقت الغضب والغيظ، فلا ينفذون مرادات نفوسهم من التشفي والانتقام بل ينتصرون عليها ويملكون زمامها. ومن صفاتهم أنهم يسامحون من ظلمهم ويعفون عمن أساء إليهم ويتجاوزون عنه، فهم يقدمون العفو طمعا في عفو الرحمن ويتركون معاقبة الناس خوفا من عقاب الديان، وهذا من الإحسان. والله يحب المحسن وهو الذي يفعل الجميل ويزيد، وهو الذي يتجاوز عمن أساء إليه بل يحسن إلى من أخطأ معه بل يزيد في إحسانه من إكرام الناس وإيصال النفع إليهم. وفي الأثر إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأن أعفو عمن ظلمني. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ضربوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم إذا ارتكبوا كبيرة أو اقترفوا جريرة وظلموا أنفسهم باعتدائهم على غيرهم عادوا إلى ربهم سبحانه فذكروا عقابه وما أعد لمن عصاه، فاستغفروا الله من الخطيئة وسألوه المغفرة وندموا على ما فعلوا وتأسفوا عما اقترفوا وعلموا أنه لا يغفر الذنب ولا يتجاوز عن الخطأ ولا يعفو عن السيئة إلا الله الواحد الأحد، ولم يداوموا على هذه المعاصي ويلج في الخطأ ويستمر على الذنب وينهنك في الإجرام، بل أصبح عندهم من القلق والاضطراب والأسف والندم على ما فعلوا ما يوجب معرفتهم بقبح الذنب ويعلمهم أنه يجب عليهم التوبة ويعلمهم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فيحملهم ذلك على التوبة والاستغفار والمبادرة إلى طلب العفو من العزيز الغفار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك الأخيار المتقون ثوابهم عند ربهم أن يغفر خطيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويقبل توبتهم، وزيادة على ذلك يثيبهم بالخلود في جنات النعيم والفوز العظيم والنعيم المقيم. وهذه الجنات التي أعدها الله لهم هي بساتين غناء وحدائق فيحاء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن جمالها أن الأنهار تجري من تحتها وفيها من الثمار والأشجار والطعوم والألوان ما الله به عليم، ونعم والله هذه الجنة ثوابا لمن عمل وأجرا لمن سعى وجائزة لمن أحسن. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد سبق قبلكم أيها الكفار حوادث وعقوبات ووقائع أنزلها عز وجل في من كفر به ومن كذب برسله، فسيروا في الأرض وانظروا إلى آثار منازلهم وإلى بقايا بيوتهم وقراهم كيف عصف بهم الدمار وأحل بهم الخزي والعار، لعلكم تتعظون بما ترون وتعتبرون بما تشاهدون، فإن في مناظر بقاياهم عبرة لمن كبر وفي النظر إلى آثارهم عبرة لمن اتعظ وذكر. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا الذي وقع في الأمم السابقة وحل بهم من العقوبات بيان للمؤمنين المستفيدين من هذه العظات، وفيه هدى لمن اتقى يدله على الصواب ويجنبه الخطأ ويجعله على دوام منتبها لنفسه ومصيره، وفيه أيضا موعظة وزجر لمن له ضمير حي وقلب حي ولمن له عقل واع، فسعيد من وعظ بغيره ومصائب قوم عند قوم فوائده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمنون لا يصبكم الخبر والضعف في نفوسكم والوهن في هممكم، ولا تحزنوا على ما أصابكم في سبيل الله من أذى وتشريد وقتل أو هزيمة، فالعاقبة لكم وأنتم الأعلون المنتصرون الفائزون، فالله مولاكم والقرآن كتابكم ومحمد رسولكم والجنة مثواكم، وأهل الكفر لا مولى لهم والغي منهجهم والضلال طريقهم والنار منقلبهم، فأنتم أيها المؤمنون سعداء في هذه الدنيا لأنكم تحملون الهداية في قلوبكم وشهادة لقتلاكم وثواب الجزيرة لموتكم لا تساوي بينكم وبين الكفار، فأنتم أبرار أرضيتم الواحد القهار وهم أشرار فجار لهم سوء الدار وعذاب العزيز الجبار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أيها المؤمنون، إن كان أصابكم أذى في سبيل الله أو قتل أو جراح فقد أصاب الكفار مثل ما أصابكم، وهذه سنة الله عز وجل. فالأيام دول، مرة نصر ومرة هزيمة ومرة سرور ومرة حزن، فالله عز وجل يقلب الأيام والليالي بين الأمم. فيوما تجد الأمة ظافرة قاهرة منتصرة، ويوما تراها مغلوبة مهزومة ذليلة، ولكن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكم. فمنها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن القلوب بهذه المصائب والأزمات والحروب ليتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يكرم الشهداء من الأمة المحمدية فيتخذهم أولياء له في جنات النعيم. ومنها أن يظهر عمله سبحانه وتعالى في من نصره ومن كفر به ومن صدقه ومن كذبه، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل حدوثها، ولكن يظهر علمه في من يقع عليه القضاء والقدر من العباد. فمن انحرف عن نصرة الله عز وجل وكذب برسله فهو ظالم. الله لا يحب الظالم، لأن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه على غيره وذم ظالمين وتوعدهم بالجزاء الأليم.